والدليل كما قال الشيخ رحمه الله انصر اخاك ظالما او مظلوما. نعم خالد. لم يأذن لهم وقسمهم الاموال. ايش؟ لم يأذن لهم، لم يأذن للجند وقسمهم الاموال. عليه حق الشيخ الفقر اذا فضلوا. اصلا هذا حكم قطاع الطريق تماما. هؤلاء الجند الذين ارسلوا وتمالؤوا مع قطاع الطريق على ان لا يرد المال الى صاحبه، يقتسمونه اي الجند مع قطاع الطريق ويقولون نرضي صاحب المال بما تيسر. فهؤلاء تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف. هؤلاء اشك من الذين يعينون الحرميه ويفسدون مهدهم. لم يأذن لهم الوالي. الوالي وش حكمه إذا فطر عليهم؟ نعم. لم يأذن لهم وفطر عليهم. وإيش؟ لا لا يسر عليهم. يعني يجب إذا إذا إذا فعلوا قاسم المال صار ظالم مثلهم. لكن تعرف الوالي من يقيم عليه الحاج؟ لكن شرعا يستحق شف العقوبة. يستحق العقوبة نعم. عند الله عز وجل يستحق. نعم. بالنسبه للزاني او مثلا السارق اذا اراه بقصد ان ينصحه ويعني ربما يتوب قبل ان يقدر عليه الحاكم، لا باس اذا علم انه صادق في توبته فلا باس ان يخبره. حتى اذا طالب اصحاب السرقه مثلا قطع يده لم واذا تاب قبل قدره عليه سقط عنه ما كان حقا لله من قطع او غيره وما حق الآدمي فيبقى. في بارك الله فيك اذا قرانا حديث في ثلاث اسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن البراء بعض الأخوان شنعوا علينا قالوا مشهور كثرة كلام في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرأي. قال شيخ الإسلام يعني ربما لا يسمع أحد إلا هذا الدرس. طيب نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإبرار القسم وإجابة الدعوى ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أصلاً ما تتم السبع إلا بإفشاء السلام. طيب يقول عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطف، إبرار القسم، إجابة الدعوى ونصر المظلوم، هذا ست. بدل القسم اي نصفه. يراجع الحديث بالنسبه لإفشاء السلام. قال الشيخ الاستئذان باب افشاء السلام. نعم. قال رواه البخاري الاستئذان باب افشاء السلام. طيب يراجع البخاري في هذا الباب ان شاء الله. والشيخ سلام ان شاء الله. الشيخ سلام ان شاء الله ياتي بالخبر عنه. يشير اليه يا شيخ. نعم. نفس الباب يشير الى حاله الزياده باب افشاء السلام. احيانا البخاري رحمه الله ياتي بالترجمه ولا تكون في الحديث إشارة إلى أنها وردت في طرق آخر. المهم إبرار القسم نسخة المقسم

خندق المعصية العصبيه لها وجه تجعل نصفة. كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب على ألا تعدلوا. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، وشنآن بمعنى بغض. وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية مفرعة على ما قبلها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من قول اعدلوا أقرب للتقوى، ولم يقل هو التقوى، بل هو أقرب للتقوى في هذه المسألة وأقرب للتقوى في مسائل مستقبلة. فالعدل يكون سببا لتقوى الإنسان في كل شيء، ولهذا قال هو أقرب للتقوى، وهو في نفس هذا هو تقوى، لكن يكون عدله في هذه المسألة سببا لتقوى في المستقبل. نعم. المايات نوع من البسط الجنود يركب عليها. نعم. أليس الأفضل يعني بالنسبة لاختلاف النسخ أن لا يقاطع حتى لا تقاطع أفكارنا، حتى إذا انتهى من الفقرة قيل الكلمة كذا نسخة فيها اختلاف، الكلمة كذا فيها نسخة، يعني حتى لا تقطع الأفكار، لأن يعني أنا كل شوية مثلا في الفكرة تقطع. ما عندك كتاب أنت؟ ما عندك كتاب؟ ما أعرف إن شاء الله ما يقصر، ما يقصر، ما دام سمع الإنسان ما يقصر. اللي يظهر المسلم نعم. قوله مثل أن يطلب المال الضجر على غيره وهو ليس وكيلا. نعم. هل يفهم أن الوكيل يضمن المال مال الموصل؟ إذا كان وكيل؟ لا لا يطلب. إذا كان وكيل لغيره طولب بما يجب على غيره من المال. يعني يحرز الوكيل على مثلا بستان. في هذا المال معين يعني؟ إذا كان المال معين. لا المطلوب مال آخر. لا. لا لا ما عليه، ما يطالب بها، وكيلا يطالب بما وكل فيه. نعم. وضامن واضح أيضا، ضامن يطالب. ترى تقطيع يا شيخ وقراءة كما أشار الأخ كمان. نعم. وارد على الذين يستمعون الأشرطة. نهتي والله. يعني كثير الحقيقة الأخوان يقف. لكن أحيانا نسخة تبين المعنى. الآن مثلا كما قد يفعل أهل العصبية. طيب. وما في إشكال. هذه أقرب من أهل المعصية. هو الإشكال سلمك الله أنه يقطع الكلام أثناء القراءة، يعني إذا انتهى الجزء يمكن أن ينبه عن النسخ. إذا رأيت معايا كلكم ما في معنى. نعم. يكون قبل الدرس أنه في لا هذه اتركها مطروحة. الله قيل أنه مشكل حتى الآن، مثل لو نقول إذا انتهينا من صفحة رجعنا إلى اختلاف النسخ ها؟ أقول لو قلنا إذا انتهينا من صفحة رجعنا إلى النسخ يكون الآخرون ما يعني ما ضبطوا الكلمات اللي فيها الاختلاف. الأصل أبقى ما كان على ما كان إن شاء الله ولا في شيء. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله استاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير

وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه إن كان ظالما مبطلا على المحب. وإن كان إمام موجود عندنا. طيب ويحمونها نسخة. وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم لا سيما إن كان المظلوم لا هو الصواب مثل ما نسخة خالد، إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه. بعض المسؤولين يقول يا شيخ يجبدون الظلم من كثير ويغرمون عند آخر فيعملون عنده، ما يستطيعون يذهبون يرجعون مرة ثانية لأنهم قد انقطعوا أموالا كثيرة في الوصول إلى هذه المسألة فيغرمون عند كثير آخر، فهل يجوز له أن يدل عليهم أن يدل عليهم أو لا يدل؟ ألا يدل. ليش؟ لأن الكفيل الأول هو حق. الكفيل الأول يا شيخ اتفق معهم على مبلغ 1500 ريال أو 1000 ريال. طيب. ثم يأتي هنا فيقول لهم 400 ريال أو 500 ريال أو 600 ريال. يعني يكون ظلمهم. نعم. يرجعون. إيه. لو رجعوا خسروا هذه المبالغ التي أنفقوها في المدينة. وهل يمكن أن يتحاكموا إليه إلى جهة ما؟ لو تحاكموا إلى جهة ما أعطوها مبلغ أقل من المبلغ الذي كلفهم. يعني مثلا يعطون مثلا رواتب شهر او شيء او اقل او فيكون اقل من الذي جاء به. ما العقد مكتوب. العقد مكتوب لكن اذا حكموه الى الجهه المسؤوله ما تحكم لهم؟ بعد عشرة ايام يعني اذا الشهر 1500 ياخذ تقريبا 150 ريال. كيف؟ الجهة المسؤولة تعطي 150 ريال الفترة التي عملها وهو قد أنفق 5000 مثلا ريال، فيقع عليه ضرر كثير شيء. لا هو جاء بهم كم؟ جاء بواسطة 1000 ريال مثلا. 1000 ريال. لما وصل قال أنا لا أعطيكم إلا 500. بعد 10 أيام. بعد 10 أيام وأكثر وأقل. إذا وافق على العقد صار صريحا ونعما. طيب. ما يخالف إذا وافق العامل على العقد فهو حر، لكن إذا لم يوافق أفلا يمكن أن يطالب هذا الكفيل لدى الجهة المسؤولة من أجل أن يحصل على ما تم عليه العقد؟ طيب من اللي يعطيه؟ الجهة المسؤولة تلزم الكفيل أن يعطيه على المدة التي عليها. طيب فيكون المقابل العمل مثلا 150 ريال يعني طيب اسمع بارك الله فيك، ما يمكن أن يقول استخل عقد، هذا عقد إيجار لازم يقول خلاص هذا ما عين كامل لأنه جربته وما أخذته يعني بينهم اتفاق في زمن يكون تجربة لا حقيقة يعني عندما يكون العقد هل هم

وإكشاء السلام وإضرار القسم. إذا أجلوا الحق إكشاء السلام. نعم. ها؟ وإضرار القسم. القسم والمقسم بعد نصر المظلوم وإفشاء السلام عندكم؟ نعم، ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام، وفي الرواية الأولى رد السلام. وفيه فوائد أخرى تقديم تأخير يعني؟ لا الفاظ والمعنى واحد ولا أخر؟ المعنى واحد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أبدأ الكلام من أوله ولا سيما إن كان المظلوم؟ لا بأس. من أين؟ لا وهذا على الإطلاق. تم. فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية معظم. قال رحمه الله: ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا. فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا. نعم. يناويهم بالهمزة وبالياء. يناديهم؟ لا ما. وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهو من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وهم صواب وهي. وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا، وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من حروب من تقدم من الأعراب. كثير. أحسن. إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. اللي عندنا إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب، واللي عند فتاوي إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. إيه هذا أحسن. من تقدم نشتم من تقدم؟ لا ما إحنا ما عندنا ما تقدم. إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. أيهن؟ إنما كان سببه ما تقدم من كثير. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير كثير وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. يرحمكم الله. يهديكم الله سبحانه. نعم. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. هكذا يا شيخ. كثير من حروب الأعراب.

كلمة يعني القضاء الخاصة في المسلمين حتى تسمع. وهذه كنت أسمع في الجامعة كثير 120 و110 ما فهمتها إلا بعد فترة. شون؟ إيش أعد أعد الشاعة الإخوة. وش الشاعة؟ كلمة 220 يعنون بها خط 220 عن القبيلة و110 يعنون بها غير قبيلة. والله 110 تعرف طيب يعني ما يهلك لكن 220 أعوذ بالله. هل هذا نفسه؟ والله إذا كان قصد الاستهانة بخط 120 وأنه ما يصلح للمصانع ولا إن شاء الله المصانع القوية إلا 220 فقصد من الاستهانة بهذا فهذا لا يجوز. أما إذا قصدهم إذا كان قصدهم مجرد التعريف فلا بأس، لكن مع هذا لا نحدد أن يفعلوا ذلك لأن الظاهر إذا قالوا 220 من 10 أن فيه نوع من التفضيل. الله المستعان. أخذ ثلاثة؟ اثنين. نعم. شيخ بارك الله فيك، من تليت عليه الآية وهو مسلم أو نكر له الحديث في قطع يد الثالث فتأذب وقال لا يمكن الآن تقنية مثل هذه الحدود ويبحث علينا الغرب ونكون عرضة للاستهزاء، فهل يعني ويقول هذا الكلام وهو يكون ممن يسمع كلامه يعني فهل يقال مثلا عنه أن هذا يكفر؟ والله أنا أخشى أقول أخشى أن تكون ردة لأن هذا رد أحكام الله. وأما قوله يسخر من الغرب فنقول حتى قولك أشهد أن لا إله إلا الله يسخر منك الغرب، فأنا أخشى أن يكون مرتدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فهكذا شريعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يبكي. نعم كفاه العقوبة البشرية البشرية. نعم تصحيح. لماذا يا شيخ؟ لأنه سيأتي في كلام لأن معنى كفاه العقوبة البشرية يعني معناها أن الله يكفيه العقوبة التي تترتب على الحد فيقل الجرم. أما العقوبة الأخروية من الله هذا شيء إلى الله. لكن تأذنون يا شيخ نرجع التصحيح حتى نقرأ أثر عمر بن عبد العزيز. إيش؟ لأنه ربما الأثر القادم يساعد في بيان المعنى. نشوف طيب. وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد، وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق أيها وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم، قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد